يتجلى الله عز وجل عليه الكسرى كما قال الملوك بعد الكسرين قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي بعينه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يكون معه، الله سبحانه وتعالى عنده، لا وجدتني عنده. ليه؟ لانه مكسر، لانه دليل، لانه ما عادش حاجه يقدر يعملها. زي ما قلنا كل العبادات بتجد هذا المعنى، معنى الانكسار والصيام. الصيام جوع وعطش وشرب، عشان ايه؟ عشان انت تنكسر، عشان تحس ان انت دليل، عشان تحس ان انت خلاص قاعد في اكل ولا شرب ولا شهوه، قطع كل شيء الا من الله عز وجل. تحس كده انت بتنكسر في الصيام، بتنكسر في الحج وفي العمر، وانت عمال تطوف وتسعى وتبحث وتبحث عن مدخل يدخلك على الله عز وجل، بتبحث عن قربة تتقرب بها من الله سبحانه وتعالى، وتغتنم من الله. كل العبادات الله تعالى هذه العباده عباده فيها هذا المعنى، معنى التذلل والانكسار لله عز وجل، معنى النبي عليه الصلاه والسلام وكان كمان دائما ما يظهره. لما سمع عائشه قال له: يا رسول الله، يا رسول الله، هل اكلت من تكه المسبوح كده قاعده كده بس مستريح فيها؟ يقول: انما اكل كما ياكل العبد، والبس كما يلبس العبد، انما انا عبد. شوف احساس النبي صلى الله عليه وسلم بالذل والخضوع. انما انا عبد، اتكبر ليه؟ انا عبد لله عز وجل، اكل كما ياكل العبد، والبس. جلسه العبد دي كانت جلسه صعبه، جلسه غير مريحه ومرمره. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ان السيد عائشه قالت في الحديث ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز ال 50 من العمر، قد تجاوز ال 50 خلاص. اسمك عبد ربنا اشرف اسمك، انك عبد من عباد الله، وانه الجبال والملائكة أعظم المخلوقات وأعظم الشمس والقمر كل هؤلاء يعكسون لله عز وجل ما هنكسر إخواني عبادة الأتقياء عبادة المقربين عبادة الأنبياء الانكسار لله في كل المواضع في كل المواضع في الطاعة وفي المعصية ينكسر لله عز وجل في النعمة وفي الابتلاء في الحالتين في كل الحالات كان الأنبياء رحمه الله صلى الله عليه وسلم جميعا كان ينكسرون لله في كل المواضع واحد أكثر في المعصية من الطبيعة أن تنكسر زي سيدنا آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فمر عمل إيه؟ عمل إيه آدم عليه السلام؟ على طول كل ربنا نادى شوف الآية الرقيقة ونادى هو ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأنتما شجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين على طول انكسار مباشر بدأ ينادي بدأ القلب يتأثر بدأ يستشعر خطوط الدم وجد أنه إذا ربيت رجل سنة عشان تتهم يا رسول الله الذين يسلمون ما يسلمون ما يشرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان لا بل هم الذين يصومون وما يصومون ما يتصدقون يخافون أن يتقبل منهم. حتى في طاعة من كسر أذن إن كل مطيع ربنا سبحانه وتعالى كل المطاب الله عز وجل يعلو في قلبك وكل المطاب الله عز وجل يعلو في قلبك كل ما تفيد أكثر كل ما تنكسر أكثر كل ما تحس بخطورة التقصير اللي تتصرف في حق الله عز وجل. يا إخواني لما يمكن أن ينكسر في الطاعة وفي المعصية سيدنا إبراهيم عليه السلام هو بيعمل طاعة من أعظم الطاعات من أعظم الطاعات يم البيت وإياكم عن الله وعن إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل في هذا المقام العظيم يعمل يبدأ يدعو ربنا سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين اليك ومن بيتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا من الله عز وجل من توبه. انت في مقام عظيم يا ابراهيم انت بتعرف رحمة ده مقام كم واحد من البشريه كم واحد في التاريخ حظي بالمقام العظيم ده وانت واحد من ابراهيم مكان البيت هو اللي علم مكان البيت ربنا علمه له وامر ان يرفع قرعه البيت شرف بسيط جدا الشرف ده تصور بسبب الكلمه اللي طلبت منها وتروح عليك وتروح عليك انت لله عز وجل تقبل منا تقبل منا اجعلنا مسلمين لك يا ابن المسكين. شوف الحياه شوف احساسه بالكلمه المسكينه والخضوع في موقف كثير جدا مننا لما بتقطع اقل كثير من طاعه ابراهيم دي بيعمل ايه؟ بيتكبر بيحس بالعشق بيحس بالمقام الحمد لله كتر خيري قوي ده انا جيت المحاضره وسمعت نفس العلم كسر كل ما يقترب من الله عز وجل اكثر كل ما يزداد الكسر اكثر كل ما يعلم مقام الله عز وجل في قلبه اكثر بما كانوا ينتزعوا عند الطاعه وعند المعصيه وعند النعمه وعند الابتلاء او الندمه. نعم كانوا ينكسروا طبعا الانكسار عند الندمه والابتلاء زي ما قلنا ده الطبيعي لكن برضه مهم في الزمن اللي احنا فيه ده والله بنشوف ناس عندهم كل الابتلاءات وعلى ما كسروش ربنا سبحانه وتعالى Thank you. بنعمتك عليه واقوم ذنبي. يعني ايه اقوم؟ اقوم العلماء يقول التحمل على الكاهن كان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يقول ان المرء يقول بالذنب انك تحمل الذنب على كاهنك بتحمل قبل النعمه. ليه؟ اصل النعمه انت عارف زي ايه؟ زي مين عليك؟ عارف لما تكون كده ما تقول لواحد زميلك وانت طولت قوي في الدين ومش عارف ترد الدين ده بتبقى بتقابله وانت ايه؟ يقول لك اصل روحك يا ابني اصل انا مش فاهم بيكم اصل انا ما عادش ليا وش اتكلم معاك انا مش عارف اسد اللي عليك وده اللي ده والله العظيم انا سمعتها من واحد من الناس مش هقدر اكلمه اصل انا لسه الفلوس مش جايزه معايا دلوقتي لسه مش قادر ارد الدين اللي عليا ارد الجميله اللي جايه لي. وانت عرفت نعمه الله اللي هتوصلها كم نعمه ردتها كم نعمه وفيتها حق الشكر كم نعمه الله عز وجل مد ليها عليك صلاحها ومساها وانت اصلا نسيت انها نعمه ونسيت انك تشكر ربنا عليها بلا احيانا استعملتها لمصير الله. يبقى النعمه تكسرك زي ما المصير تكسرك زي ما الابتلاء يكسرك كل شيء في معاملتك لله عز وجل يزيدك ذلا وخشوعا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. مسألة الحب ليس اختياريا كلام اللي بقوله مش كلام حلو في نص الانسان وكلام اللي بيكسر لا ده المسألة دي بالنار نار يا اخوان نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في تمليك تتكبر ثم من كبر ما ينفعش ما فيش جنة اذا عنده كبر في قلبه وما عندوش الانكسار الكامل في قلبه بيتكبر على مين؟ بيتكبر على الله عز وجل على الجليل المتعال سبحانه وتعالى ما يدخلش الجنة مش من حقه يدخل ده متكبر. الجنة دي للمتواضعين للمنكسرين للعبيد المتكبر ده بيقول ربنا انا مش عبد خلقتني من نار وخلقته من طين زي ما ابليس عمل اول معصيه عصبه ابليس كبر يعني ولا يتكبر على الله عز وجل الا ابليس تاب واستكبر وكان من الكافرين معصيه ابليس تكبر بدون انكسار في نفس ابليس بدون انكسار هذا انكسر برضه بس انكسر في نقطه ثانيه كما قال الله عز وجل وترى الظالمين لما راوا العذاب Jesus. قدر الكسب ربنا يجيبه. الله عز وجل يجيب المضطرين، يجيب المكسبين، يجيب الأهل لله، له سبحانه وتعالى. يعني المكسب ينصر. صلاح الدين أيوب رحمه الله تعالى كان يقول على الوزير المقتضي لأهل الدين، كان يقول كلما كان يشتد البأس، كلما كان يعني يحكم البأس ويعيد من الأعداء، كنت أنا صلاح الدين يبرر وجهه في الدماء، يقول انقطعت الأسباب إلا إليك. مفيش أسباب، يبرر وجهه، شوف شوف حال الكسب، انقطعت الأسباب إلا إليك، ولم يبق إلا التذلل لك، والاعتصام بحقك، والاعتماد على فضلك أنت حسب ونعم الوكيل. شوف كلمة الدكتور، كان يأتي النصر معناها، يأتي النصر معناها مباشرة بعد الانكسار ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله ذا جهود تسير ان بعد وانتم اذله اذله لله عز وجل مش اذله للكفر هم بدلوا بالكفر ابدا لكن اذله لله عز وجل وشوف على تقصير النبي صلى الله عليه وسلم بين البدر الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا الحمد في الآخرة ولا الحمد في أولادكم. قال لك الآية دي آية رهيبة المعاني. ربنا بيوصي الأم والأب اللي الأمم بتتفجر بالحنان على الولد بأولاده. قال لك فهذا يدل أن الله أرحم بك من أمك وأبيك. أرحم بك من أمك وأبيك. عشان كده العلماء يعني يستخرجوا من آيات الأحكام معاني خطيرة. آية المدينة اللي هي آخر آية، أطول آية في القرآن، وكل هي آخر آية نزلت في كتاب الله، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية. قال لك بعض العلماء دي أرشى آية في كتاب الله. يعني إيه أرشى آية؟ يعني أكتر آية بتقراها تحس إنك مستبشر برحمة ربنا، وتحس إن ربنا هيفيض عليك في الدنيا والآخرة، وتحس برحمته، وتحس بمعيته. إيه ده؟ ربنا بيقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية كلها أحكام فقهية بحتة. قال لك مسيرة ولا قطعت واديا. ربنا بيديك في كل حاجة في عبادتك لله. أجل يعني انت بتمشي في الشارع ده اول كل انت اربع مرات عشان تجيب حاجة من سوبر ماركت ولا تجيب حاجة. المرة دي انت ماشي رايح للصلاة، المشي لا يعتبر صلاة. فربنا بيشكر لك على كل حال. فانت مثلا بيقولوا لي الطريقة مرة ايه؟ يا اما طرق سالكة فبتسير فيها، يا اما وديان بقى وحاجة تطلع حاجة نازلة بيطلع روحها بتعدي. فبيقولوا ما سرتم مسيرة ولا قطعت من 1500 كيلو متر اللي انتم مشيتوهم. ان من مدينة الى الجهاد ما سرتم مسيرة ولا قطعت وديا الا كانوا معكم. معنا ازاي رسول الله؟ يعني مش الا اجروا الا مثلا اجروا بخلاكم، لا يا جماعة الا كانوا معكم. معاكم معنا زي 1500 كيلو معاكم بقلوبهم، الموقف ده صنعت فيك ازاي تعرف تتعامل لما ركز المصري وكان المصريين هيقتلوه، لما ربنا بيجي لما حرم عليه المرابع واخته جتلت لهم ما قتلوكم على مين يقتلوه، ربنا جاب له كل المواقف اللي كان هيموت فيها في حياته ويكون له من خير. كان زمانك يا مسلم لما تعرف ان من خير ربنا لا يمكن حاجه كانت تمشي كده، لا يمكن، وان كل موقف انت فزعت منه ما كان الا جزء من صلاتك وتربيتك. اخواني في الله، الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، الله يريد لنا الخير، الله يرتب لنا سبحانه وتعالى، الله لطيف سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. عشان كده عايزين نتعامل مع ربنا صح، عايزين نعرف كيف نتعامل مع الله، فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى، فقه السير الى الله، فقه قصد السبيل الى الله سبحانه وتعالى. يعني انا كنت روايت من عده مرات ان انا افتح معاكم في يعني موضوع اصول الوصول الى الله، اصول الوصول الى الله، لان الطريقه من قواعد في السير الى الله، الموضوع مش بالمعنى كده، اصول الوصول الى الله. وطرقت ان افتح معاكم وصل يعني انك انت عمرك ما هتوصل الا لو مشتاق للوصول، عمرك ما تصبر على هيبلك الا لو مشتاق للوصول، كما قال العبد الصالح لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ الطريق اللي انت ما انتش فاهمه هتمشي فيه ازاي؟ مش هتقدر، لازم قلبك يعرف ايه هو الطريق ده. عشان كده يعني الله يا اخواني يعني عايزين بس يعني نبقى فاهمين ان احنا هندخل مع بعض في موضوع من اعظم مواضيع الحياه، بل هو اعظم مواضيع الحياه، بل لا يوجد موضوع في حياه اي حد مننا اعظم من هذا الموضوع، وهو تسلط عليكم أبدا. تبشر برضا الله، تبشر فإذا بالملك يقول يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ عايزين كمان يا أهل الجنة يا رب. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ هو لسه يا رب بعد كل اللي احنا خدناه فيكشف الحجاب؟ أول مرة هترى الله، أول مرة ستراه كفاة سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله ينسوا الجنة، ينسوا الجنة واللي فيها. ثم يكون لك موعد مع رؤية الملك ولقاء الملك كما سنفصل إن شاء الله لما نتكلم عن هذه الرحلة الرهيبة، رحلة لقاء الله، الرحلة إلى الله. الطريق هو ده، لما نقول الطريق إلى الله هي المنبع الروحاني، هو ده المعنى الحقيقي للفظ الطريق إلى الله. الرحلة ده بتبقى لك لقاء كل جمعة، كل جمعة زي ما كنت في نفس وقت صلاة الجمعة في الدنيا، يوم الجمعة في الجنة عامل زي يوم الجمعة في الدنيا كده، يوم مليان زي الجمعة في الدنيا. تقدر تقف وتصلي الفجر بصور معينة وتروح تبكر وتغتسل وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة الجمعة وده يوم عيد وساعة إجابة، يعني يوم الجمعة في الجنة كده يا جماعة. بس بقى نعيم يوم الجمعة في برنامج رهيب من النعيم في الجنة، برنامج رهيب من النعيم في الجنة. فمن ضمن ذلك البرنامج لقاء الله في نفس وقت صلاة الجمعة. أمال اللي ما بيصليش بقى وترك الصلاة، اللي ما بيصليش جمعة أصلا، ده نار ذلك اللقاء والعياذ بالله. لقاء الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، عايزين نعرف إحنا رايحين لمين، ونعرف إحنا بنعامل مين يا إخواني. صفات الله، صفات الله، أسماء الله، أفعال الله، كل دي علوم رهيبة رهيبة. يعني الإمام الغزالي لما قال إحياء علوم الدين كان يقصد ذلك المعنى، إن الناس عاد كل اللي في دماغها من علوم الدين، إن أنا أتعلم الفقه وأتعلم العقيدة وكم الفقه من عجائب وروائع، الواحد بيطيش عقله لما بيذاكر في كتب الفقه وكم العقيدة من روائع وعظائم وفقه لكرم الله. ولكن مش هو ده كل الدين، في علوم لمعرفة الله. مين اللي خلاك الناس المسلمة؟ علم المعرفة بأسماء الله، علم المعرفة بصفات الله زي العرش وزي، علم المعرفة بأفعال الله زي سنة معاملة من الخلق. دي علوم، في علوم تانية اللي هي علوم شوار الناس في الفردوس الأعلى، علم الهدي النبوي، علم شعب الإمام اللي الدكتور محمد بيتكلم فيها من فترة، علم من العلوم العظيمة الجليلة. ولكن إحنا قفلنا العلوم على حاجات معينة للأسف الشديد، فنزعت البركة من العلم. علوم عظيمة، عظيمة الله، يد الله، يد الله. الله بتعرف عن يد الله؟ الله يحمل السماوات على إصبع ويحمل الأراضين على إصبع. يد الله، انت عارف عظمة يد الله؟ يد الله وجه الله، عارف وجه الله ايه الصفة دي؟ اللي لو كشف الحجاب، حجاب النور، ما احرقت سبحات وجهه، سبحات وجه من انتهى اليه بصره، يعني يكون كله يتحرك من كمال الله، من سبحات وجه الله. لما تشوف وجه جميل قوي قوي قوي تقول سبحان الله، يعني السبحات بتاعت التقاسيم والتقاطير، ولله المثل الاعلى. طبعا لا يشبه وجه الخالق بالمخلوق ابدا، ولكن عايز اعرف يعني سبحات وجه الله، كلمه تدل على مدى كمال وجه الله سبحانه وتعالى. عارف يعني ايه؟ عارف يعني امر الله، امر الله. الدكتور محمد بيذكرنا الحديث، اذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لأمر الله، فيصعقون ملائكة السماوات السبعة تصعق مع كل امر من امر الملك، يصدر من الملك سبحانه وتعالى. امر الله، امر الله سبحانه وتعالى، صفات الله، صفات عظيمة. عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى. اخواني في الله، لو عرفت ربنا والله هتموت عشان تموت، لو عرفت ربنا هتموت عشان تموت، هتبقى هتموت عشان تموت وتبقى وتأمل. عند ربنا مفيش حزن، عند ربنا مفيش اكتئاب، عند ربنا مفيش دين، عند ربنا مفيش آلام، عند ربنا مفيش غير الأفراح والسعادة، عند الله، عند لقاء الله سبحانه وتعالى. لو عرفت من هو الله، أنا لو سألت دلوقتي الشباب اللي ممكن يكون نصهم على الأقل مش متجوز من أحد قدامي، قلت لهم اللقاء اللي الخطوبة، لقاء المخطوبة ينفع تعملها كم مرة؟ هتلاقي واحد يقول لك مرة واحدة بس، واحد يقول لك مرتين، واحد يقول لك ثلاثة، واحد يقول لك يجوز مش عارف ما الشباط بتوعه لو صلوا جنبه وسجدوا فهموا على سبحان ربنا على خطاهم ما حد شايفه في قلوبهم رهبانين اللي بيصلوا جنب رؤساء الكبريات لما يصلوا جنبهم لو ركعوا فهموا يعني سبحان ربي العظيم العظيم هيطلعوا يبصوا تحت قرن راسهم للملوك اللي هم واقفين جنبهم لانهم فهموا ان كل البشر فقراء فالعظيم للملك سبحان الله تعالى الصلاه دي لقاء حقيقي بينك وبين الله والا لينصب الله وجهه لوجهك فيها ينصب وجهه لوجهك والا ربنا بيرد عليك كل كلمه الحمد لله رب العالمين حمدان يا عبد ده لقاء حقيقي صلى الله عليه وسلم انت هتقابل ربنا دلوقتي انت هتقابل الله عشان كده العلماء تحدثوا في مساله ليه الاذان بيرتل ويجاوب الله اكبر الله عشت مع محمد صلى الله عليه وسلم في الكلمة دي بس يعني لقاء حقيقي